السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله عليكم الرحمن السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذه المحاضرة الأولى في هذه المادة، مادة التفسير التحليلي. كما تعلمون أن هذه المادة من المواد المهمة، وهي مهمة بجزئيتها الأولى. التفسير التحليلي لفظ مركب من كلمتين، أو علم مركب من كلمتين، لكن نحن نتحدث عن الجزئية الأولى. والجزئية الأولى التفسير لا شك أنها مهمة لطالب العلم، ويحتاجها في دراسته لعلم القراءات. هذه الجزئية لو أردنا أن نتحدث عنها، جزئية العناية بعلم التفسير، لا طالبنا المقام. ولكن ما ينبغي أن يقال في مقدمة هذا الدرس هو التشديد والتركيز على أهمية العناية بهذا العلم، وسنذكر لماذا. أولا، لأن الناس عادة يميلون في زماننا إلى الاستعجال في الطلب. الجميع يريد أن ينتهي من عدة علوم في آن واحد، الجميع يريد أن يبرع في كل العلوم، وبالتالي فإنه ينسى المبادئ الواضحة في طلب العلوم الشرعية. المبادئ الواضحة في طلب العلوم الشرعية يحتاج فيها طالب العلم إلى التركيز على قضيتين مهمتين، وهي أن العلوم تنقسم إلى قسمين: علوم آلة وعلوم مقاصد، علوم آلة وعلوم مقاصد. فإذا كان العلم الذي يتخصص فيه طالب العلم علم مقصد، فإنه يحتاج إلى علوم الآلة، وإن كان أحد علوم الآلة فإنه يحتاج أيضا إلى ضبط العلوم الأخرى المتعلقة بعلم الآلة. وكل متخصص في أي علم من العلوم فإنه يسعى إلى خدمة الكتاب والسنة، وهذا أمر ظاهر ولا يحتاج إلى مزيد بيان. أنتم أيها الإخوة، أنتم طلبة القراءات، وهذا التخصص مع ما فيه من توسع، إلا أنه لا ينبغي لطالب العلم أن ينحصر في هذا العلم أو في هذا التخصص في مادة أو مادتين. هذا موضع الخطأ وموضع الزلل. حتى أوضح الفكرة، الآن طالب القراءات هل يكفي له أن يدرس الشاطبية والدرة فقط؟ هل يعتبر بهذا متخصص؟ نقول هذا ربع متخصص، نصف متخصص، لكنه ليس مرجعا في التخصص. لماذا؟ لأنه حتى الآن ما اعتنى بالعلوم الأخرى المتعلقة بالقراءات، والعلوم الأخرى المتعلقة بالقراءات كثيرة. تخصص القراءات تندرج تحته عدة علوم، وعلوم أخرى يحتاج إليها طالب القراءات هي خارجة عن التخصص، لازمة له. خارجة عن التخصص بمعنى أنها لا يغلب عليها ذكر مسائل التخصص، لكن لا يمكن أن يكون شخص متخصصا في علم القراءات ثم لا يفقه هذه العلوم. علم القراءات أو تخصص القراءات معلوم أنه تندرج تحت عدة مواد هي متعلقة بالقراءات: علم القراءات، علم الفواصل، علم الرسم، علم الضبط، علم التوجيه. طيب، هذه علوم هي شديدة التعلق بالقراءات، ولذلك نجد أهل القراءات المتخصصين يعتنون بهذه العلوم. وثمة علوم أخرى هي جديرة بالدراسة والعناية، هي جديرة بالدراسة والعناية، علم التفسير، علم اللغة، شيء من الأدب، العناية بشيء من كتب أصول الفقه، العناية بشيء من كتب الحديث وأصوله، وخاصة علم الحديث وأصول الحديث يحتاجه طالب العلم، وإلا كيف سيفرق بين المتواتر والمستفيض في خلاف أهل العلم في تواتر القراءات؟ تواتر القراءات مثلا محل خلاف بين أهل العلم، معلوم أن الجزري إمام القراءات له قولان في المسألة. القول الأول أنه رأى بالتواتر ونقل فتوى السبكي وغيره في هذا الباب، والإمام السبكي معلوم أنه من أهل الأصول، أنه من أهل الأصول، الصوت واضح دكتور سمير؟ الصوت واضح؟ نعم شيخنا واضح، بارك الله فيكم، واضح بارك الله فيكم. ولذلك نعم شيخ. طيب، ولذلك نقل السبكي ابن الجزري فتوى السبكي في هذا، في تواتر القراءات. ثم بعد ذلك انتهى عنده الأمر والرأي إلى اعتماد الاستفاضة والشهرة في قبول القراءة واعتبارها ركنا من أركان القراءة الصحيحة. طيب، من لا يفقه معنى التواتر ولا يفقه معنى الاستفاضة والشهرة كيف يبين؟ بعض أهل العلم قال إن القراءات جاءت متواترة بتواتر الطبقة. طيب، تواتر الطبقة إذا ما كان يعرف معنى التواتر كيف سيستوعب هذه المسألة؟ فالحاصل أن الإنسان لابد أن يعتني بعدة علوم تتعلق بالقراءات، أي متخصص في أي علم لابد أن يعتني وأن يأخذ من هذه العلوم ما يحتاج إليه في التخصص. هذا لا يمكن أن يكون بمجرد القراءة، وإنما باستماع إلى الدروس، بقراءة كتب أهل التخصص، بالرجوع إليهم، وحينئذ مع الممارسة تنضبط هذه المسائل. طيب، ذكرنا عودا على ما سبق، ذكرنا أن العلوم تنقسم إلى قسمين، علوم آلة وعلوم مقاصد. ما العلاقة بين التفسير وعلم القراءات؟ الجواب علاقة قوية جدا، علاقة قوية جدا. يكفيك أن تعلم أن القراءات تدور حول القرآن، وعلم التفسير يدور حول بيان معاني القرآن، العلاقة وثيقة جدا. ولذلك يقبح بالمرء ألا يعلم معنى الصمد في سورة الإخلاص إن كان مسلما، فكيف إذا كان منتسما إلى القراءات أو إلى تخصص شرعي؟ لو سألنا أحد المتخصصين في هذا الباب فلم يجب لقلنا له ما ينبغي هذا، لا تعرف معنى الصمد في سورة الإخلاص؟ هذه مسألة مهمة جدا. أهل القراءات يحتاجون حقيقة إلى العناية بتخصصهم. كيف يحتاجون العناية؟ علم القراءات ينقسم من حيث الطلب، من حيث العناية، إلى علم رواية وعلم دراية. أما علم الرواية فما أكثر الناس الذين يخوضون فيه، ما أكثر الناس الذين يتناولون جانب الرواية في القراءات، أصحاب الإجازات وأصحاب العناية بالقراءات وأصحاب العناية بالأسانيد العالية وبإقراء الناس، هؤلاء لا شك من أخلص منهم لله عز وجل فإنه يسد ثغرة من ثغور العلم ويقف على باب من أبواب العلم. من يقرئ الناس وهو أهل لهذا فإنه يقف على باب من أبواب العلم يكفي الناس فيه غيرهم، وهو المطلوب من طالب علم أن يكون جديرا بتخصصه، بحيث يكفي الناس في هذا التخصص، فكثير من هذه العلوم فروض كفايات. فمن يعتني بالإجازات هو أهل لهذا الباب، وأنا أقول هو أهل لهذا الباب وأعني هذه الكلمة، هذا يسد عن الأمة الشيء الكثير، يحفظ لنا شرف السند وشرف تلاوة القرآن وحفظه، ويبين لنا بعض ثمرات قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله كتابه حتى وصل إلينا بأسانيد مختلفة متنوعة عالية نازلة لا تختلف عندنا القضية. هذا جانب الرواية، وكثير من الناس يعتني بهذا الجانب. نأتي إلى جانب الدراية، وهو محل البحث ومحل العناية ومحل الاهتمام. جانب الدراية مهم جدا لطالب العلم، ليس في علم القراءات بل في كل العلوم، لكننا نتقيد بالتخصص. جانب الدراية في مسائل كثيرة يحتاج طالب العلم إلى جانب الدراية فيما يتعلق بالعلوم المتعلقة بالقراءات، رسم وضبط وفواصل وغيرها، هذه قضية مهمة. يحتاج إلى جانب الدراية فيما يتعلق بتاريخ القراءات، وهذه مشكلة كبيرة. يعني لما يسأل طالب العلم ما الفرق بين القراءة والاختيار، ما يعرف اختيار القراء، ما يعرف. وتجده قد حفظ الشاطبية والدرة وانتقل إلى طيبة النشر، ويعتبر إماما في القراءات أو طالب علم متميز في القراءات، لكنه لا يفقه الفرق بين الاختيار والقراءة. هذا ملحظ مهم، بالعكس هذا معيب. وهذا الجانب، جانب الدراية، يغفل عنه كثير من الناس. يعني لو طرح على أحدكم سؤال وقيل: هل يلزم أن توافق القراءة وجها من أوجه اللغة؟ طبعا البعض يجاوب والبعض لا يجيب، فمن أجاب هذا قد أحسن إلى نفسه، ومن لم يجب هذا عنده إشكال. نقول له لابد أن تعتني بهذا الجانب، لأن مسألة ذكر أركان القراءة الصحيحة مسألة مبثوثة في كتب علوم القرآن وأصول الفقه وغيرها، أصول التفسير أيضا وغيرها من العلوم، وهي مسألة محل عناية عند أهل القراءة. فكيف صاحب القراءة يجهلها وصاحب علوم القرآن والتفسير يعلمها؟ هذه إشكالية. طيب، إذن قلنا جانب الرواية وجانب الدراية. المشكلة، كل المشكلة والمعضلة، كل المعضلة هو عدم العناية بجانب الدراية عند أهل الشأن. أهل الشأن يهملون جانب الدراية، وهذا مهم جدا. ولو نظرنا إلى كتب المتقدمين لوجدناهم يعتنون بهذا، مكي بن أبي طالب والمجاهد وحتى الداني أحد المجددين في علم القراءات، نجده يعتني بهذا الجانب. بل إننا لو فتحنا كتب المتقدمين لوجدناهم يصدرون كتبهم بأسانيد ومسائل وأمور تتعلق بمبادئ علم القراءات، ثم يغفل عن هذه المبادئ طالب العلم المتخصص. هذه إشكالية، وهذا من بلاء التخصص الذي ينبغي الابتعاد عنه. بلاء التخصص أن يرى الإنسان أن لا حاجة له بالعلوم المتعلقة، وإنما يعتني بالتخصص وكفى. نقول هذه العلوم المتعلقة تحتاج إليها يا طالب العلم، تحتاج إلى هذه العلوم لكي تفهم الكتب التي بين أيديك، لكي تفهم مصنفات هذا العلم، لكي تفهم كلام أهل العلم. من العناية بجانب الدراية في علم القراءات العناية بماذا؟ بالتفسير. العناية بالتفسير هذه عناية، هذا مطلب، لابد أن يعتني الإنسان بعلم التفسير. لماذا يعتني بعلم التفسير؟ سوف نذكر بعض الأمور والأسباب التي تجعلنا نقول هذا الكلام. أولاً، فيما يتعلق بتعريف علم التفسير، بتعريف علم التفسير، الكلام في هذا كثير، ويعني نجد في كلام أهل العلم في بيان معنى التفسير اختلافات تصب في معنى واحد. التفسير في اللغة يأتي على معنى البيان والكشف والوضوح. اكتبوا عندكم التفسير في اللغة يأتي على معنى البيان والكشف والوضوح. فيقال مثلا فسرت الذراع أي كشفتها، فسرت الذراع أي كشفتها، أزال عنها هذا القماش أو هذه العباءة وكشفها. وفسرت الحديث إذا بينته، إذا بينته. طيب، التفسير في الاصطلاح منهم من استنبط تعريف التفسير في الاصطلاح، واستنباطه كان من خلال النظر في كتب التفاسير، فاستنبط من هذا تعريفا للتفسير. نظر إلى كتب التفاسير فوجد أن كتب التفاسير تعتني بعدة مسائل في التفسير. أولا، التفسير المباشر للقرآن، نظر في كتب التفاسير فوجد أنها تعتني بعدة مسائل. المسألة الأولى، التفسير المباشر للقرآن. وما معنى التفسير المباشر؟ يعني بيان معنى الكلمة مباشرة. والسماء ذات الحبك، يعني ذات الطرق مثلا، أو مثلا والسماء ذات البروج، النجوم مثلا، هذا بيان لتفسير الكلمة. طيب، بيان التفسير هنا يكون بمعنى واحد أو بمعاني متعددة؟ الجواب يكون بمعان متعددة، وكل هذه المعاني إما أن تكون من قبيل العام الذي تندرج تحته معان كثيرة كلها تصب في معنى واحد، وبالتالي ما عندنا إشكال نسمي هذا التفسير المباشر. فإذا تعددت الأقوال في التفسير المباشر لا يعني بالضرورة أن هذه الأقوال بينها تناقض، وإنما كلها تخدم بيان المعنى وإظهار المقصود. وإذا النجوم انكدرت في سورة التكوير لها معنيان ذكرهما المفسرون. القول الأول أو المعنى الأول أنها بمعنى تناثرت، والمعنى الثاني أنها بمعنى تغيرت. وكلا المعنيين بيان لكلمة انكدرت، ولا يمكن أن ترجح، بل تحمل الكلمة على المعنيين كليهما. طيب، الأمر الثاني الذي يذكر في كتب التفاسير المسائل التي تفيد في تقوية المعنى. طيب، وهذه المسائل تكون قريبة من علم التفسير، وهي تعتبر من القرائن التي يمكن الترجيح بها في المعاني المتعددة. يعني إذا تعدد التفسير للكلمة الواحدة وكان له معاني متعددة، هذه القرائن تكون حجة في ترجيح أحد المعنيين على الآخر. طيب، الأمر الثالث الذي يذكر في كتب التفاسير استنباطات عامة في الأدب والفقه وغيرها. استنباطات عامة في الأدب والفقه وغيرها، أقصد بالأدب يعني الآداب، ممكن تعدلوها تقولون آداب. وهذه الاستنباطات المراد بها ما كان وراء الأحكام الصريحة. احنا قلنا التفسير النوع الأول التفسير المباشر للقرآن، أما الاستنباطات فهي ما كان وراء الأحكام الصريحة في الآية. طيب، النوع الرابع الذي يذكر في التفسير لطائف وملح تفسيرية. لطائف وملح تفسيرية، وهذه ما أكثرها. الأمر الخامس معلومات تتعلق بعلوم القرآن. طيب، كل هذه الأمور الأربعة أو الخمسة، لو وضعنا سؤالا هنا فقلنا ما الذي يتعلق بالتفسير، أو نغير صيغة السؤال نقول من بين هذه العلوم الخمسة، غير الصيغة، أي هذه الأنواع الخمسة له أثر في تفسير الآية؟ الجواب النوع الأول والثاني. أما النوع الثالث والرابع والخامس فليس لهم أثر في تفسير الآية، وإنما هم هذه الأنواع من الأمور التي أصبح ذكرها في كتب التفاسير سمة دارجة عند المفسرين، فلا يكاد يعني يسلم كتاب من كتب المتقدمين من هذه المسائل. طيب، بقي عندنا قضية سادسة وهي معلومات علمية في شتى المعارف الإسلامية. وهذه الأخيرة يعني واضح أنها خارجة عن نطاق التفسير، خارجة عن نطاق التفسير، لذلك لا ينبغي حشو كتب التفاسير بمسائل لا علاقة لها بالتفسير. طيب، من هذا كله نستطيع أن نستنبط تعريفا للتفسير. ومن أجمل التعريف التي يمكن أن تذكر في هذا المقام تعريف الزركشي في علوم القرآن في كتابه البرهان في علوم القرآن. فقال لتعريف التفسير اصطلاحا: علم علم يعرف به فهم كتاب الله تعالى وبيان طبعا فهم كتاب الله تعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. طيب تأملوا معي في هذا التعريف. هذا التعريف من الوهلة الأولى يظهر لكم أنه تعريف مستنبط من النظر في كتب التفاسير. هذا باعتبار النظر في كتب التفاسير. طيب لو أردنا أن نعرف التفسير بتعريف أوضح وأقرب من هذا بحيث يشمل المعنى الأول والثاني لقلنا تفسير القرآن علم يبحث فيه عن معنى كلام الله تعالى فقط، يعني التفسير المباشر أو المسائل التي تفيد في تقوية المعنى، هذا معنى التفسير إذا أردنا أن نخصه بالمعنى الأول والثاني. وهذا هو الذي غالبا يحتاجه العامة، يحتاجه الناس، هو معرفة التفسير المباشر وما يقوي المعنى المباشر في الترجيح. طيب لو أردنا أن نذكر تعريفا يدخل لنا علم القراءات لأخذنا تعريف أبي حيان. فتعريف أبي حيان ما هو؟ قال، اكتبوا هذا التعريف، هو تعريف جميل، يعني علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. انتهى التعريف؟ طبعا لا، ومدلولاتها. لاحظوا أبو حيان يعطينا تعريف جيد، تعريف يتناسب مع كتب التفاسير ومناهج المفسرين، وأحكامها الإفرادية والتركيبية. ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب، ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب. طيب انتهى؟ لا طبعا. قال وتتمات ذلك. ما ترك شيء أبو حيان مما يذكر في كتب التفاسير إلا وذكره هنا. فقوله علم هذا يشمل سائر العلوم، يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. هذا إيش المقصود منه؟ القراءات، كيفية النطق بألفاظ القرآن هذه القراءات. قالوا علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ الكلمات القرآنية واختلافها مع عزو كل وجه إلى اختياره أو إلى نقلته أو إلى صاحبه في الاختيار كيف ما أردت أن تعرف. هو قريب من تعريف المجزري. إذن قوله كيفية النطق بألفاظ القرآن هذا يدخل فيه ماذا؟ القراءات ومدلولاتها. هذا علم اللغة، ما تدل عليه هذه الكلمات في اللغة، هذا علم اللغة. طيب وأحكامها الإفرادية والتركيبية، هذا يشمل عدة علوم: الصرف والبلاغة والإعراب البلاغة بأنواعها الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. طبعا قوله ومعانيها التي تحمل عليها، هذا هو علم المعاني الذي ذكرناه قبل قليل. إذن علوم البلاغة كلها عند أبي حيان جزء من تفسير القرآن. طيب وتتمات ذلك، ماذا يقصد بتتمات ذلك؟ مسائل كثيرة، كثير من مسائل علوم القرآن مثل الناسخ والمنسوخ، المكي والمدني ونحوها. وأحيانا الذي يتحكم، اكتبوا هذا بعد أن أذكره وسوف أمليكم، الذي يتحكم في قضية التأليف في التفسير. طبعا نتحدث عن التفسير بالرأي، وتعلمون أن التفسير ينقسم إلى قسمين: تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. حديثنا كله يدور حول التفسير بالرأي. تفسير بالمأثور تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين هو معلوم. نتكلم عن التفسير بالرأي، والتفسير التحليلي يدخل في التفسير بالرأي وهو مدار الحديث هنا. يغلب أحيانا، نكتب هذا، يغلب أحيانا أو غالبا على المفسر إبراز تميزه في تخصصه عند تفسير القرآن. مثلا نأخذ إمام من أئمة اللغة والتفسير، الزمخشري. الزمخشري، نحن لسنا هنا في مقام النقد حتى لا أحد يقول يعني نريد أن نناقش ما يتعلق بالزمخشري، لا، نحن نريد أن نوصل فكرة ونبرز مسألة. الزمخشري يعتبر من أئمة التفسير ولا ينازع في هذا أحد، رغم ما في كتبه من خلاف مسائل قد يختلف فيها أصحاب الفرق الإسلامية، لكن ليس هذا محل النقاش. الزمخشري برز في علم البلاغة، فكان يرى أنه لا يكون المفسر مفسرا حتى يكون له نصيب من علم المعاني وعلم البيان. انتهى الموضوع عنده. لا يمكن أن يتصور الزمخشري شخصا مفسرا وليس عنده إلمام بعلم المعاني وعلم البيان التي من علوم البلاغة. ولذلك يقول: ثم إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح من غرائب نكت يلطف مسلكها ومستودعات أسرار يدق سلكها. علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم، كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن. ثم يقول: فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام، والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكلام، وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ، والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ، والنحوي وإن كان أنحى من سيبوي، واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحيي، قوة اللحيين يعني إيش؟ معروفة، من يضمن لي ما بين لحيي. لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق، إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان، وتمهل في ارتيادهما آونة، وتعب في التنقير عنهما أزمنة، وبعثته على تتبع مضانهما همة في معرفة لطائف حجة الله، وحرص على استيضاح معجزة رسول الله، بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ، جامعا بين أمرين تحقيق وحفظ. طيب، إذا أردنا أن نناقش كلام الزمخشري، طبعا أنا أعجبني كلامه ولذلك نقلته لكم بالحرف. لو أردنا أن نناقش كلام الزمخشري، قد يقول بعضكم يعني ذكرنا 6 أمور تتعلق بتذكر في كتب التفاسير، والتي يحتاج إليها المفسر في الأصل هي الأمر الأول والثاني، التفسير المباشر والمعاني التي تقوي معنى التفسير المباشر. لكن هنا هذه المسائل تذكر في المقدمة لكي تعلموا أن القضية ليست سهلة، وإنما يحتاج الإنسان إلى التبحر والتوسع في العلوم. طيب، مما زاده بعض المتأخرون في كتب التفسير تقوية ما ورد عن السلف بالقرائن والاحتجاج، يرجحون بين أقوال السلف بالقرائن والاحتجاج، ذكر معلومات لا علاقة لها بتفسير الآية مباشرة، وإنما لها وجه في تفسير الآية. وأحيانا بعض المتأخرين يخرج عن المقصود من كتب التفسير إلى مقصود آخر تماما من خلال التوسع الذي يشهده كتابه، فمثلا يتوسع في اللغويات بشكل كبير جدا بحيث يهمل جوانب أخرى في التفسير. من الإضافات التي جاء بها بعض المتأخرين زيادة أوجه تفسيرية جديدة عما هو وارد عن السلف، ينظر إلى الكلمة فيفهم هذه الكلمة ويجد لها معنى في كلام العرب لم يذكره السلف، هذه إضافة من إضافات بعض المفسرين. فإذا كانت هذه الإضافة تدخل تحت المعنى العام فلا بأس بقبولها، لا بأس بقبولها، لأن التفسير المباشر القرآن ولو تعددت فيه المعاني إن كان المعنى صحيحا فلا بأس بقبوله. طيب، ذكر بعض المسائل الفقهية والعقدية وغيرها، هذا مما تميز به كتب بعض المفسرين. من أبرز الكتب التي تعتني بذكر مسائل كثيرة في هذا الباب تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وتفسير القرطبي، وتفسير أبي حيان، وتفسير ابن عاشور من المتأخرين. هؤلاء كلهم أئمة في التفسير، وكل هؤلاء تميزوا في جانب من جوانب التفسير. طيب، عندنا عنوان المقرر التفسير التحليلي. التحليل مأخوذ من حلل بمعنى أباح، يقال حلل العقدة وحلل الشيء. حلل العقدة أي حلها وفتحها، وحلل الشيء رده إلى عناصره. فلو قلنا مثلا تحليل الجملة، ما معنى تحليل الجملة؟ بيان أجزائها ووظيفة كل منها. قد نسمعها كثيرا من المتأخرين يقولون حلل هذه الجملة، تحليل الجملة بيان أجزائها ووظيفة كل منها. حتى مثلا صاحب الإعراب يحلل الجملة، فإذا كان في الكلمة الواحدة اسم ظاهر وضمير هذا عنده من قبيل التحليل، فإنه سيفرق بين الاسم الظاهر والضمير. خذوا مثلا كلمة أن نلزمكموها، ظاهر الكلمة أنها كلمة واحدة متصلة رسما، لكن لا، أن نلزمكموها فيها فعل وفاعل وفيها ضمائر وفيها غيرها، هذه كلها يحتاج صاحب اللغة إلى تحليلها. أظن واضح. طيب، وأما اصطلاحا في معنى التحليل، إما أن يقال ليس اصطلاح المفسرين وما أقصد اصطلاح التحليل، إرجاع الشيء إلى أبسط عناصره وأجزائه، إرجاع الشيء إلى أبسط عناصره وأرجائه وأجزائه، أبسط عناصره وأجزائه. أو يقال التحليل في كل علم بحسبه، هذا معنى آخر، تحليل في كل علم بحسبه. لكن كل هذه العلوم التحليل فيها يرجع إلى المعنى الذي ذكرناه قبل قليل، إرجاع الشيء إلى أبسط عناصره وأجزائه. طيب، عرفنا معنى التفسير وعرفنا معنى التحليل، بقي عندنا في المحاضرة آخر نقطة وهي تعريف التفسير التحليلي باعتباره علما مركبا على هذا الفن. نقول التفسير التحليلي تفكيك الكلام على الآية لفظة لفظة، تفكيك الكلام على الآية لفظة لفظة، والكلام على ما فيها من معان وإعراب وأحكام وغيرها، والكلام على ما فيها من معان وإعراب وأحكام وغيرها، ثم الانتقال إلى ما بعدها. طيب، هذا تعريف التفسير التحليلي. وغالب كتب التفاسير تسير على هذا. وإلى هنا نكون قد انتهينا من بعض المسائل المتعلقة بتعريف معنى التفسير ومعنى التفسير ومعنى التحليل وبيان العلاقة بين المعنيين إذا جمعناهما في لفظ واحد فأصبح لفظا مركبا. عرفنا معنى التفسير التحليلي، سوف نواصل بإذن الله عز وجل بيان بعض المسائل المتعلقة بالتفسير التحليلي، ثم سوف نأخذ سورا من القرآن نعيش فيها هذه المعاني، معاني التفسير التحليلي. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص بالقول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.